الحمد لله على ما وعد به المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، بعد أن ذهب نبي الله موسى عليه السلام إلى جبل الطور لميقات ربه، وفي أثناء ذلك عمد رجل من بني إسرائيل يقال له موسى السامري، منتهزا غياب موسى عليه السلام، حيث أخذ ما كانوا استعاروه من حلي آل فرعون وأتباعه، فصاغ منه شكل عجل، ثم ألقى فيه قبضة من التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، حيث رآه يوم أغرق الله عز وجل فرعون وجنوده في البحر. فلما ألقاها في فم هذا العجل الذي صاغه، صار يخور كما يخور العجل الحقيقي بقدرة الله تعالى ومشيئته، ابتلاء منه تعالى واختبارا وفتنة. ثم قال السامري: ومن وافقه من الذين افتتنوا بهذا العجل ما أخبر الله تعالى في قوله: فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي قالوا إن هذا العجل الذي خار هو إلهكم وإله موسى، وقد نسي موسى ربه عندنا وذهب يبحث عنه ويطلبه. قال الله تعالى مبينا بطلان ما ذهبوا إليه وادعوه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما رجع نبي الله موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وفيهم هؤلاء الذين عبدوا هذا العجل، ورأى عليه السلام ما هم عليه، غضب غضبا شديدا، وكان معه الألواح المتضمنة التوراة، فألقى الألواح التي كانت معه من غير استخفاف بها على مكان طاهر، ثم أقبل على هؤلاء الذين عبدوا العجل يعنفهم ويوبخهم على صنيعهم القبيح هذا. ثم أقبل عليه السلام على أخيه هارون عليه السلام الذي كان قد استخلفه عليهم في أثناء غيبته، وأخذ برأسه ولحيته يجره إليه ليدنيه ويتفحص الواقعة والأخبار منه، من غير أن يقصد موسى عليه السلام أن يهينه ويستخف به. وصار عليه السلام يسأله عما منعه أن يتبعه ليخبره بما فعله هؤلاء من عبادة العجل، فخاف هارون عليه السلام بما فعل أخوه موسى معه في شدة غضبه أن يسبق إلى قلوب قومه ما لا أصل له ويظن به ما لا يليق، فقال لموسى عليه السلام: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فبين هارون لأخيه موسى عليهما السلام أنه خاف إن تركهم وجاءه ليخبره بأمرهم أن يقول له موسى عليه السلام تركتهم وجئتني، وهو قد استخلفه عليهم في فترة غيابه. عند ذلك دعا موسى عليه السلام ربه وكان قد هدأ غضبه. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقد كان نبي الله هارون عليه السلام نهى هؤلاء الذين عبدوا العجل عن عبادته أشد النهي وزجرهم عنه زجرا شديدا، يقول الله تعالى إخبارا عن هارون عليه السلام: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي إنما قدر الله تعالى أمر هذا العجل وجعله يخور خوران العجل فتنة وإخبارا لكم. ثم قال لهم عليه السلام ما أخبر الله تعالى: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وأخبر الله تعالى كيف كان رد هؤلاء الضالين على هارون عليه السلام. قال الله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وبعد أن سمع موسى عليه السلام مقالة أخيه هارون عليه السلام تركه وأقبل غاضبا على السامري وسأله عما حمله على هذا الصنيع الشنيع في عبادته العجل ودعوة الناس إلى عبادته واتخاذه إلها. فأخبره موسى السامري بأنه رأى جبريل عليه السلام راكبا فرسا يوم أغرق الله تعالى فرعون وجنوده في البحر، وأنه أخذ قبضة من أثر التراب الذي كان تحت حافر فرسه وألقاه في فم هذا العجل المصنوع من الذهب كما سولت له نفسه ذلك وزينت حتى كان من أمر هذا العجل المصوغ ما كان. ولما سمع موسى عليه السلام مقالة السامري وبخه وعنفه بشدة على عبادته لغير الله تعالى، ثم دعا عليه السلام ألا يمس أحدا ولا يمسه أحد ما دام في حياته، فقد عاقبه الله تعالى في دنياه بذلك وألهمه أن يقول لا مساس. فكان السامري إذا لقي أحدا يقول لا مساس، أي لا تقربني ولا تمسني، وصار يهيم في البرية مع الوحوش والسباع لا يمس أحدا ولا يمسه أحد. وكان نبي الله موسى عليه السلام قد توعده على كفره بالعذاب الأليم في الآخرة. وقد عمد نبي الله موسى عليه السلام إلى العجل الذي عبده بعض بني إسرائيل بإشارة وطلب من السامري، فأحرقه بالنار ورمى رماده في البحر، ثم توجه نحو بني إسرائيل وأخبرهم أن الله تبارك وتعالى هو الإله الذي يستحق العبادة وحده ولا إله غيره، فقال لهم: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ثم أمر موسى بني إسرائيل بالشرب من هذا فشربوا، فمن كان من عابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد ما يدل عليه. ولم يقبل الله تعالى توبة عابد العجل إلا بالقتل، فدخلوا في الإسلام وندموا على ما فعلوا وصاروا يقتلون أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ويقال إنهم أصبحوا يوما وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيديهم السيوف، وألقى الله عليهم ضبابا، وهي السحاب الذي يغشي الأرض كالدخان، حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه، ثم مالوا على عابدي العجل فقتلوهم وحصدوهم. فيقال إنهم قتلوا في صبيحة واحدة 70,000. ولما ذهب ما كان في موسى عليه السلام من غضب، أخذ الألواح التي كتب فيها التوراة وأمرهم بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم، فقالوا له: انشرها علينا، فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. فعندئذ قال لهم: اقبلوها بما فيها. فلما راجعوه مرارا أمر الله تعالى الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم حتى صار كأنه غمامة على رؤوسهم، وقيل لهم: إن لم تقبلوها بما فيها سقط هذا الجبل عليكم. فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدوا. ولما نشر نبي الله موسى عليه السلام ألواح التوراة لم يبقى على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. قال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقال الله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. انقلع جبل الطور وصار فوق رؤوسهم أظلهم، فخافوا أن يهلكوا، فلما رأوا أن لا مهرب لهم قبلوا ذلك وسجدوا على شق وجوههم وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصارت عادة في اليهود